بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 40 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: الخفيف كفيت جهارا بسخال الردافاء، قدرنا نجد في أمرنا خطب ذي حيمة، فلم يتغير يا عمير وصالون، جحاجحة في حبلها علقوا معا. رمز الناظم بالكاف من قوله كفيت للبحر الحادي عشر وهو الخفيف، وسمي خفيفا لأنه أخف السباعيات أي البحور المركبة من الأجزاء السباعية، وأجزاؤه فاعلات مستفعل فاعلات مرتين، ومستفعل هنا مفروق الوتيد، ومفتاحه يخفيفا خفت به الحركات فاعلة مستفعل فاعلة. وأشار الناظم بالجيم من قوله جهاران إلى أن للخفيف ثلاثة أعاريض، وبالهاء منه إلى أن له خمسة أضرب. العروض الأولى له صحيحة فاعلات، لها ضربان، أولهما صحيح مثل العروض وبيته قول العشاء: حل أهل مباين درن فبادول، وحلت علوية بالسخال. حل أهل تقطعه، حل أهل فاعلات، مبين در مستفعل، نفبادو فاعلات. فهذه هي العروض وهي سالمة صحيحة: لي وحلت، لا وحلت، فاعلات، علوية مستفعل، بالسخال فاعلات. فهذا هو الضرب وهو سالم صحيح، فنقول هذا خفيف سالم عروضان وضربان وحشوان. وإليه أشار الناظم بقوله بالسخال، كفيت جهارا بالسخال. وللإشارة فهذا الضرب التام يتعاقب مع الضرب المشعث في الخفيف دائما، فتارة تجد بيته سالم الضرب، وتارة أخرى تجده مشعث الضرب، وذلك في قصيدة واحدة، لأن التشعيث علة نجريت أو علة تجرى مجرى الزحاف في عدم اللزوم كما تقدم. الضرب الثاني محذوف فاعل فينقل إلى فاعل وبيته: ليت الشعر هل ثم هالتي ينهم، أم يحولا من دون ذاك الردى، أم يحولا من دون ذاك الردى. والشهد في المصرع الثاني: أم يحولا فاعلات، من دون ذا مستفعل، دا كرد فاعل، كرد فاعل، فينقل إلى فاعل، وهو ضرب محذوف حذف فيه الوتيد، حذف فيه السبب والخفيف وهو تن، فنقول هذا خفيف سالم عروضا ومحذوف ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله الرداء، العروض الثانية محذوفة فاعلة أيضا، لها ضرب مثلها وبيته: إن قدرنا يوما على عامر ننتصف منه أو ندعه لكم. تقطعه: إن قدرنا فاعلات، يوما على مستفعل، عامر فاعلة. فهذه هي العروض وهي محذوفة حذف فيه السبب الخفيف: ننتصف من فاعلات، هو أو ندع مستفعل، هو لكم فاعلا، فهو ضرب أيضا محذوف، فنقول هذا خفيف محذوف عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله قدرنا. العروض الثالثة مجزوءة صحيحة لها ضربان، أولهما مجزوء صحيح كالعروض وبيته ليت شعري مدى ترى أم عامر في أمرنا، ليت شعري مدى ترى أم عامر في أمرنا، فنقول في تقطيعه ليت شعري فاعلات، مدى ترى مستفعل، أم عامر فاعلات، في أمرنا مستفعل، فاعلات مستفعلون، فاعلات مستفعلون. فهذا خفيف مجزوء صحيح عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله في أمرنا. الضرب الثاني للعروض الثالثة مخبون مقصور متفعيل فينقل إلى فعول وبيته. كل خطب ما لم تكون غضبتم يسير، كل خطب ما لم تكون غضبتم يسير، تقطيعه كل خطب فاعلات، ما لم تكو مستفعل، نو غضبتم فاعلات، يسير فعول، فهو مكان الشاهد، يسير فعول، وصله متفعيل، يسير متفعيل، فينقل إلى فعول، فهو ضرب مخبون مقصور فيه القصر والخبن. فنقول هذا خفيف مجزوء عروضا ومجزوء مخبون مقصور ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله خطبة. أما ما يتعلق بزحاف هذا البحر فقد ورد فيه الخبن والكف والشكل، شاهد الخبن وفؤادك عهده لسليمة بهوى لم يحل ولم يتغير، وفؤادي تقطعه، وفؤادي فعلات بحذف الألف فيه الخبن، كعهده متفعل فيه الخبن، لسليمة فعلات كذلك إلى آخر البيت. فنقول هذا خفيف مخبون عروضا وضربا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله ولم يتغير وشاهد الكف قوله يا عمير ما تظهر من هواك أو تجن يستكثر حين يبدو، هذا البيت ثقيل لأن الكف ثقيل. يا عمير فاعلات بحذف النون في الأخير، ما تظهر مستفعل، من هواك فاعلات، وفيه الكف في جميع أجزائه إلا الضربة. فنقول هذا خفيف مكفوف عروضا وحشوا، مكفوف عروضا وحشوا. وإليه أشار الناظم بقوله يا عمير، شاهد الكف الشكلي قوله، والشكل يجتمع الخبن والكف في الجزء، إن قومي جحاجحة كرام متقادم مجدهم أخيار. البيت الذي فيه الشكل يكون ثقيلا أو أثقل من الكف، تقطيعه إن قومي فاعلة، جحاجحة متفعيل، ففيه الخبن في أوله والكف في آخره ويسمى ذلك شكلا. كرام متقادي فاعلات، فيه الخبن والكف ويسمى ذلك شكلا. متقادي من مجدهم مستفعل سالم. أخيار هو ضرب مشعّد. أخيار نقول فيه فاعات أو فالات أو فعلات أو فاعلت فاعلت. فيه أربعة مذاهب أو أربعة أقوال عند العروض هنا. أخيار فاعات على وزن مفعول، فنقول فيه هذا خفيف سالم عروضا ومشعث ضربا ومشكول حشوا. وإليه أشار الناظم بقوله جحا جحات. شاهد الخابني في الضرب المحذوف قوله والمنايا ما بين سار وغاد كل حي في حبلها عالق. والشاهد في قوله عالق وهو ضربون مخبون محذوف عالق على وزن فعلا فينقل إلى فعل. كل حي في حبلها عالق فعلة مستفعل فعل. هذا خفيف سالم عروضا ومخبون محذوف ضربا. وإليه أشار الناظم بقوله في حبلها. شاهد الخابني في العروض المحذوفة أيضا قوله بينما هن في لراك معا إذا تراكب على جمله. بينما هن فاعلات. ن في لرا متفعل. كي معا فاعلا فهي مكان الشاهد فهي عروض محذوفة مخبونة. إذ أترى فاعلات. كيب على متفعل مخبون. جماله فاعلا فهو ضرب أيضا ما محذوف مخبون. فنقول هذا خفيف مخبون محذوف عروضا وضربا. وإليه أشار الناظم بقوله معان معا. وللإشارة فالمعاقبة تريد في هذا البحر بأنواعها الثلاثة الصدر العجوز الطرفان. فالصدر في شاهد الخبني المتقدم فهو سائغ كالخبني في الاستعمال. والعجوز في شاهد الكف. والطرفان في شاهد الشكل وهما ثقيلان كثقل الكف والشكل. وقد تقدم تعريف المعاقبة بأنواعها الثلاثة غير ما مر. ولله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.